إِنَّ

فأرسل فيه

وما أسألكم

وما أسألكم عليه من أجر إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم

وتقلبك في الساجدين. Oh.